عطيتيني الانيرجي قولي لي وين تجي بلا بك راني مديرونجي يسموني انجاجي يا قلبي راه مكوي طلعت لي لي قوي هاي طحن بليسي ولا ندير عافيسي ربب ربب ربب ويلا تروحي انتي تمشي لي لصوتي يا ولات لي زيو فير طيحتني اطير نعطيلك مكر ما تروحيش اير عمري ما تجيش يحكمني الفيرتيش تكوني بعيدة تفكريني تولي حنينة تعيطيلي اسمعوا هادي اسمعوا يو مانيش وحدي ولا عندي بيبي ما خليتوش سكري عايش بالي هي تنبسني ولا الكالبي قلبي غادي يحبس عمري تعرف تلبس يا تشبه الميس موند كتر على تور موند كاركتير دونجي عمري فوبالي نيرفي تهضرو في السرحاني وتحكمني لاريرجي سيس خليني نهضر خليني حسبت روحي نحلم Rebel.